فالحاجة أنك قد تستطيع أن تحمل هذا الجوع ولكن بقدر إيش؟ من المشقة والعنت. قد تكون تحمل هذا الجوع ولكن بقدر المشقة. أما الضرورة فتكون على وشك أي شيء الهلكة، على وشك الهلكة. فيباح من هذا الباب، من باب القاعدة المعروفة، أن الضرورة تبيح المحظرة، فكما تباح الميتة وهي محرمة يباح الأخذ من هذه الحيوانات ومن هذا الطعام بعد سيادتها، بعد سيادتها. نعم، بهذا نكون مضبط حالي على العالم، انتهينا من هذه النقطة السابعة. نعم، ما يرخص أخذه من الغنيمة. نعم، معنا الآن مسألة النقطة الثامنة، هي أهم وهي أهم نرجو الانتباه لها، هي مسألة التلطف في دار الحرب. مسألة إيش؟ التلطف في دار الحرب. ما معنى التلطف في دار الحرب؟ دخول دار الحرب من قبل الوجاه يكون على صورتين، يكون على صورتين، صورة علانية وصورة ايش؟ خفية. الصورة العلانية هي صورة اي شيء؟ الغزو. صورة اي شيء؟ الغزو. والصورة الخفية هي صورة التلطف، هي صورة التلطف، اي انهم لما يدخلوا وجاه فادحين، لما يدخلوا وجاه فادحين، ولما دخلوا لامر او لاخر، نخل الامر او ايش لاخر. نعم، قال ابن قدامة في المغني، قال فصل، قال ايش فصل، اذا دخل قوم لا منعة لهم، انتبه لهذا القيد الهام، لا منعة ايش لهم، ما معنى لا منعة لهم؟ ليس لهم قوة. فاذا كانوا لهم قوة وشوكة، يعني كانوا دخلوا كجيوش كجيش كغزاة، يلتحق بالاحكام التي ايش سبق ذكرناها، ما ليس فيها خلاف، غنيمة تخمس. نعم، ليس هذا المثال، أما نتكلم عن الذين يدخلوا بصفتين كإيش؟ كغزاة، يعني دخلوا بصفة شخصية فردية، بصفة كنصف شخصية فردية، لم يدخلوا كغزاة كجيوش كمقاتلين كمجاهدين، دخلوا بأي صورة أخرى. نعم، إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، هذا الشرط الثاني، بغير إذن إيش؟ أما لو دخلوا بإذن الإمام يلتحق بأحكام الغنيمة، ليس خلاف، ولو كان شخصا واحدا. نعم، نعم، إذا دخلوا بلا منع وبدون إذن إيش الإمام، هذا هو التلطف، هذا هو صورة التلطف. قال فغنموا، دخلوا وأخذوا غنيمة. نعم، مشروع ليس مشروع، مشروع ليس فيه خلاف، ليس هنا القضية، ولكن القضية هذا المال المأخوذ كيف يعامل، بمعنى هل يخمس أم لا يخمس، مفهوم؟ نعم، قال فعن أحمد فيه ثلاث روايات. نعم، عن أحمد فيه كم رواية؟ ثلاث روايات. قال إحداهن الأولى، إن غنيمتهم كغنيمة غيرهم، يخمسه الإمام ويقسم باقيه بينهم. إيه القول الأول كمرض من الحكم إيش؟ الغنيمة العادل المعروف، أن أول ما يأخذ هذا المال إيش يفعل فيه؟ يخرج إيش؟ الخمس، يأخذ هذا الخمس يعطيه الإمام أو الأمير، والأربعة أخماس يوزعها فيهما بينهم، كانوا ثلاثة كانوا اثنين كانوا واحدة كيفما كانوا، مفهوم؟ تعامل كما تعامل أي شيء الغنيمة، ليس هناك خلاف. قال وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي. نعم، لعموم قوله، ما الدليل؟ قال لعموم قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، قال هذا نص عام صحيح؟ فحتى نخرج هذه الصورة، انتبه، حتى نخرج هذه الصورة، صورة قوم يدخلون بغير منع بدون إذن الإمام، نحتاج إلى إيش؟ دليل، نحتاج إلى مخصص. نعم، وليس هناك دليل، فيبقى النص على عمومه. نعم، قال والقياس بهذا النص على عمومه، ثم دليل آخر القياس، قال والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام، لو أن واحدا دخل بإذن الإمام ما حكم المال الذي يغنمه؟ يخمس غنيمة عادية. نعم، العدد ليس مقبر، كانوا واحدا كانوا ألف كانوا مئة، ليس إيش هذه القضية، لأن الرسم كان يرسل أحيانا سرية من إيش؟ من شخص واحد، هذا حدث كثيرة عدة مرات. نعم، ما هذا القول الأول، هذا القول إيش؟ أن هذا المال المأخوذ بطريقة التلطف إيش هذه لبيب يخمس. نعم، قال الثانية، الرواية الثانية عن أحمد، قال هو لهم، تعجبكم هذه الرواية، قال إيش هذا الناصر؟ هو إيش؟ نعم، يعني إيش يخمس ولا ما يخمس؟ ما يخمس، كله إلى من؟ إلى الذين قاموا بأخذ هذا المال، قال هو لهم من غير أن يخمس. ثم قال وهو قول أبي حنيفة، الآن تأخذوا بقول أبي حنيفة، لأنه اكتساب مباح، انظر التعليل، تعليل الله طيب، انتبه لماذا قال، انتبه، قال لا قل لهم بدون تخميس، لماذا قال، قال أنه اكتساب مباح، يعني عمل إيش مباح، كما تحمل ساسك وتذهب إلى الغابة فتقطع إليه الحطب وتذهب تبيعه، هل أحد يشاركك؟ لا أحد يشاركك، هذا مال مباح صحيح؟ قال هذا مثله، قال لأنه اكتساب مباح من غير جهاد. لماذا قال من غير جهاد؟ لأمرين، لأنهم دخلوا بلا منعة

إحداهما لا شيء لهم وحي للمسلمين. قال والثانية يخمس والباقي لهم وهذا صح. نعم هذا صح. لماذا؟ يتحقق لشيء يتحقق المعنى الأكبر بإيش؟ بالقوة لوجود أي شيء معهم وجود المنع والشوكة وصفة القهر. نعم. قال ابن محاس في نشارة الأسواق قال اختلفوا فيما إذا دخل رجل من المسلمين أو جماعة لا منع لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا شيئا. نرجع نفس المسألة بغير منع واحد اثنين دخلوا بغير إذن الإمام فغنموا. فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه وأكثر أهل العلم إلى أنه يخمس ما غنموه والباقي لهم أو له إذا كان مجموعة أو إذا كان رجل إيش واحد. قال هو مذهب مالك إن كانوا أحرارا وإن كانوا عبيدة فعنه قولان وإن كانوا ذمة فلا يخمس. المهم أنهم إذا كانوا أحرارا هذا الذي يهمنا. مذهب مالك موافق لمذهب إيش أكثر أهل العلم من الشافعي ورواية الإمام أحمد أن هذا عمل معاملة الغنيمة. قال الرافعي والنووي إذا دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستفسين دخلوا إيش واحد أو شرذمة يعني عدد قليل مستفسين وأخذوا مالا على صورة السرقة الثلاثة. قال فوجهان أحدهما وبه قطع الغزلي الذي رجحه من الغزلي من الفقهاء الشافعي وادعى الإمام أنه المذهب المعروف أنه ملك من أخذه خاصة ملك إيش ملك من أخذه ملك الذين قاموا بهذا الأمر. قال والأصح من حيث رجح نفس الجهة ابن قدامة فأقول والأصح الموافق لكلام الجمهور أنه غنيمة مخمسة أنه غنيمة أي شيء مخمسة. نعم نقول هذا المسألة قولان قويان وقول ضعيف. القول الضعيف هو القول الثالث الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد أنه ليس كلام صحيح على سبيل العقوبة. هذه تحتاج إلى كما قلنا من السنة الشرعية حتى نقول بحرمانين من هذا الأمر كعقوبة شرعية ليس لدينا دليل إنها مجرد استحسان صحيح. فتحقق هذا المسألة من ناحية الفقهية كتكييف قولان قويان قول من قال بأنه يخمس وعامل معاملة الغنيمة وقول أبي حنيفة أنه يكون إيش لهم أنه يكون لهم. الذين قالوا يخمس استندوا لنص الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسة وقالوا هذا نص عام لم يستثني الله سبحانه منه أحد أو صورة من الصور أو صورة من الصور. فهذه الصورة استثناء إذا قلنا باستثنائها من هذا النص بأي دليل هذا قول الجمهور نقول بأي إيش فليس هناك دليل على أن من دخل وغنم بغير إذن الإمام ولو كان شخصا واحدا يحرم من غنيمة أو هذه لا تسمى غنيمة هذا قول الجمهور فدل بعموم أي شيء بعموم الآية. الإمام حنيفة له وجهة أخرى له إيش وجهة أخرى نتكلم من مرد هذه الوجهة على وجه التفصيل. قال في البداية قال وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس أمر التعليل لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبة لأن الغنيمة عرفنا الغنيمة تذكرون في أول هذه البحوث. قال لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبة لا اختلافا وسرقة. ثم قال والخمس وظيفتها لا وظيفة غيرها. إذا نقول الخمس وظيفة المال المأخوذ بإيش بالقهر والقوة والغلبة على كفار من المسلمين فيقول أن صورة التلصص أو صورة السرقة ليس في هذا المعنى ليس في معنى أي شيء معنى الأخذ بالقهر وبالقوة مفهوم. قال هذا يعتبر اجتهاد مباح لهم وكله لهم. لماذا؟ لان اذا قلنا بالخمس هذا الخمس وظيفه الايش الغنيمه وهنا لم يتحقق في هذا الماخوذ في هذا المال الماخوذ على وجه السرقه والتلصص لم يتحقق فيه صفه الايش الغنيمه التي شرطها كما مر معنا في اول هذه الدروس في اي شيء القوه والقهر والغلب. هذا قول الاحناف وتكليفهم هو كلام قوي. نعم. قال ولو دخل الواحد او الاثنان باذن الامام ففيه روايتان واحد او اثنان دخلوا باذن ايش الامام الجمهور على انه ايش غنيمه طبعا باذن الامام. قال في روايتان عند الاحناف فهذه مسألة روايتان اشترط العدد اشترط قالوا واحد او اثنان ما ايش ما صح لابد ان يكونوا سرية واختلفوا في حد السرية وبعضهم قال سبع وبعضهم قال تسعة وعشرة. قال والمشهور انه يخمس وافق الجمهور في الرواية الثانية والمشهور انه يخمس لانه لما اذن لهم الامام فقد التزم نصرتهم بالامداد فصار كالمنع فصار ايش كالمنع. ثم قال فإن دخلت جماعة لها منع فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام لأنه مأخوذ قهرا وغلبة فكان غنيمة. ثم قال ولأنه يجب على الإمام أن ينصرهم إذ لو خذلهم كان فيه وهم للمسلمين بخلاف الواحد والاثنين لأنه لا يجب عليه نصرتهم. نعم لكم هذا الكلام سنقول نعم الجمهور ذهب إلى تخميس هذا المال المأخوذ بغير إذن الإمام وبغير منع

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ماذا قال؟ أكره بيع الخمس حتى أي شيء حتى يقسم، فيكره بيع الغنيمة إلا بعد التقسيم، فإذا قسمت كل واحد حر في أي شيء يفهمه يبيع يشتري يترك كما يريد. نعم. قال ابن حزم بعد أن ذكر هذا الأثر المنصوص: ولا نعرف لهم مخالفا من الصحابة أصلا، من حجية إيش؟ قول السلف، فهم السنة فهم سلف الصلاح. نعم. هذا كلام طيب ونفيس، هذا كلام طيب ونفيس، وهذا ليس فيها نزاع. الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو ظاهر النصوص القرآنية أن الغنيمة إنما تقسم بأي شيء باع، يعني هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. النبي عليه السلام تقريبا في كل مغانم كان يقوم بتقسيم الغنيمة باع، يعني حتى هذا الوارد مثال كذلك في حق الصحابة في فارس الروم أنهم كانوا يقومون بقسمة الغنائم باع، يعني فكانوا يرسلون الخليفة في المدينة أعين الغنيمة من الخمسة المستحق كما مر معنا. نعم. ولكن هناك مسألة، هناك مسألة أنه إذا احتيج إلى بيع الغنيمة أو بيع بعضها من باب أي شيء، من باب إتمام القسمة على الغنيمين، لا نقوم بها، بمعنى أننا حصلنا في الغنيمة أعيان، هذا العين لا يمكن قسمتها على الغنيمين. على سبيل المثال حصلنا سيارة، حصلنا أي شيء سيارة، وهذه السيارة لعشرة أو أقل أو أكثر حق فيها، فلا بد أن نقسمها عليهم. كيف ماذا نفعل؟ لا بد أن نبيعها هنا، ولا أحد مانع من بيع هذه الصورة، فلا بد أن نقوم ببيعها حتى نقوم بعد ذلك بتقسيم أي شيء، بتقسيم أثمنها إذا تعذر تقسيم أعينها. فنقول أن كلام ابن حزم كلام سيد ونفيس هو في بابه، هو الأصل أن نتقسم الغنيمة إذا استطعنا باعينها، فإذا لم نستطع أن نقسمها على أصحابها على الغنمين باعينها، هنا نقوم ببيعها أو ببيع ما يتعذر قسمته، ونقوم أيضا عن ذلك بتقسيم الأثمن، وهذا مصداق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بهذا والله تعالى أعلى وأعلم نكون تعينا من الغنيمة من شيء. بقي معنا الحديث في ثلاث نقاط أو أربعة، في السلب وفي النفي وفي الرفق وفي الفيء وفي الفيء الفيء. كل خير هذا، وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما سبق انتهينا والله تعالى على وعلى من المسائل المتعلقة بالغنيمة، من المسائل المتعلقة بأحكام الغنيمة. بقيت معنا تتمات ومكملات هامة تذكر في جبر الغنيمة بصفة عامة. من أهم هذه المسائل المتبقية أحكام السلب، أحكام إيش السلب، هي مسألة هامة بل هامة جدا، ويتخش المجاهد بشأنه الخاص. الإنسان يجب عليه أن يتنبه لأحكامها، فالغنيمة وإن كانت من ناحية التقسيم والتوزيع عامة يتم أحكامها قد تولي معرفة الإمام بها، لأن السلب لأنه حكم يتعلق بالمجاهد كما سنبين لابد عليه أن يتنبه إيش لأحكامه. فهو يستطيع أن يمارس هذا الحكم وحده دون الرجوع إلى غير السنة، سنبين إن شاء الله تعالى. أولا تعريفه، تعريف السلف. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري المجلد السادس صفحة 247، قال: السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو، انتبه لتعريفه، هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. ابتداء نضع نقطة أو نضع أصل ثم نفرع عليه تبع له العلم، فنقول أن السلب هو ما يوجد مع من؟ هو ما يوجد مع المحارب، يوجد مع المحارب، ولكن هذا المحارب له صفة ينبني عليها الحكم، هو أن يكون إيش مقتولة، أن يكون أي شيء مقتولة. فنقول للتفصيل أن السلب هو ما يوجد مع المقتول، هو ما يوجد مع أي شيء مع المقتول. ثم قال: من ملبوس وغيره عند الجمهور. إذا هناك مسألة فيها خلاف، هناك مسألة فيها خلاف، وهي: ما هي الأمور التي توجد مع المقتول وتدخل في السلب، وما هي الأمور التي توجد مع المقتول ولا تدخل في السلب؟ انتبه. نقول أن أهل العلم اتفقوا على تعريف السلب كتعريف عام، فقالوا أن السلب هو ما يوجد مع المقتول، هو يوجد مع المقتول حال قتله، حال إيش؟ حال قتله، صحيح؟ ثم اختلفوا في بعض الفروع، فقالوا أن هناك بعض الأمور تدخل في هذا السلب، وهناك بعض الأمور لا تدخل في هذا السلب، مفهوم؟ فقال: من ملبوس وغيره عند الجمهور. طبعا هناك غيرهم طبعا. قال: وعند احمد لا تدخل الدابه،

فرج إيش؟ مذهب غير قيمة، وخلاق مذهب. قال فجعل الرومي يفري في المسلمين، يعني كان يمكن ويقاتل فيهم قتلا شديدا. قال فقعد له المدلي خلف صخرة، فمر به الرومي فعقرب فرسه، عقرب إيش؟ فرسه. قال فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. هذا الفرس بما فيها وإيش؟ والسلاح. هذا في رد على الذين قالوا لا تدخل فيها إيش؟ الدابة. نعم في الروايات دائما أحمد، والذين قالوا تقول لك لا تدخل في الأمور الثمينة وإنما فقط الأمور قليلة القيمة كما سنأتي. نعم. ثم قال فلما فتح الله عز وجل المسلمين بعث إليه خالد بن وليد فأخذ السلب، فسمى كل هذه الأمور إيش؟ سماها سلب، سماها سلب. نعم. وفي حديث أنس بن مالك عند ابن سيدة أنه قال أنس رحمه الله قال كان السلب لا يخمس، كان السلب لا يخمس، ويناتي هذه المسألة. ثم قال وكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك، قال الشاهد منه وكان قتل مرزبان الزأرة، هذا في قتال فارس. ثم قال وقطع منطقة وسواريت، المنطقة التي تمنطق بها يربطها حول إيش؟ وسطي، وفي الغالب تكون فيها أي شيء، تكون فيها أشياء منها نقود أو ربما غير ذلك، فأخذ المنطقة وأخذ أي شيء السواري. نعم. فهذا كده الدلالة ظاهرة على أن هذه الأمور تدخل في السلب، وهي ليست الحصر، وهي ليست الحصر، وإنما الذي وجدت في هذه الواقعة هذا هو، ولو وجد أكثر لا إيش؟ لا أخذه. نعم. فنقول فهذا كذلك يوضح أن المنطقة والسوارين ونحوهما مما على المقتول من السلب، ولا فرق، ولا فرق بين أن ندخل هذه الأمور أو أن ندخل إيش؟ غيرها مما يظهر أو يخفى، طالما أنه وجد مع المقتول وقت قتله، وجد مع المقتول وقت قتله، وكما قلنا وما كان ربك مخير. قال ابن حزم في المحلق والسلب فرس المقتول وسرجه ولجامه وكل ما عليه، وكل ايش؟ ما عليه من لباسه وحليه وكل ما معه من السلاح وكل ما معه من مال في نطاقه او في يده او كيفما كان معه. وهذا كلام صحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، هذا كلام صحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، ووقف عند هذا الحد، ولأن المسألة حسن التفصيل تفصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والقاعدة المعروفة أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أن مثلا عندما يقول قولة وخلافها أو يسقط عن المسألة هي محتملة ولكن لا يبين هذا المحتمل، إذا سقوطه معنى أي شيء أن هذا الأمر على إيش؟ على عمومي، فتح الله لك ما شاء الله، أن هذا الأمر على شيء على عموم، أن مثلا عندما يسقط عن تفصيل مسألة، وهذه مسألة فيها احتمالات، ربما يقول بالفعل في أمر ظاهر وفي أمر فتن، ناخذ النقود أم لا ناخذ النقود، هل فصل؟ فتت. قال من قتل قتيلا فله سلبه. فنقول ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أن هذا أمر إيش؟ فلا يأتي إنسان ويقول هذا يدخل وهذا يخرج بغير أي شيء، بغير برهان شرعي، بغير برهان شرعي. نعم. إنما نقف عندما حده لنا الشرع من عموم أو خصوص. فنقول أن إخراج أي شيء من هذه الأشياء من السلب يحتاج إلى دليل للتخصيص، ولا دليل، ليس هناك دليل، فيبقى السلب عاما في كل ما مع المقتول وقت قتله وهو الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية السلب لمن؟ السلب إيش؟ لمن؟ هذا معنى أنه هناك إيش؟ خلاف؟ أو في إجماع؟ خلاف، معنى أنه هناك أي شيء؟ خلاف. نعم. والخلاف إن شاء الله ليس بذلك. نعم. فنقول اختلف أهل العلم في استحقاق السلب، استحقاق السلب على قولين، على قولين. فذهب الطائفة وهم الجمهور إلى أن السلب حق لمن؟ للقاتل، حق للقاتل، صحيح؟ وذهب فريق آخر وقالوا أن السلب حق للقاتل ولكن بشرط أن يشرط له الإمام ذلك، بمعنى لا بد أن يكون الإمام في هذه المعركة من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا لم يقل هذا الكلام السلب يرجع إلى من؟ يرجع الإمام، ويكون حكمه حكم الغنيمة، ويكون حكمه حكم أي شيء حكم الغنيمة. أما الجمهور كما قلنا هم أكثر أهل العلم قالوا لا بدون شرط، سواء قال الإمام أو لم يقل فالسلب لقاتله، أي لقاتل صاحبه صاحب هذا السلب، مفهوم؟ نعم. وإليك البيان. أخذ الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحه بابا فقال باب من لم يخمس الأسلاب، من لم يخمس الأسلاب، ثم قال ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. إذا ما مذهب الإمام البخاري مع الجمهور أو مع غيرهم؟ مع الجمهور، مع الذين إيش؟ لا يشترطون هذا الشرط، وإنما عندهم أن السلب حق من للقاتل بشرط واحد فقط، هو أن يكون إيش؟ أن يكون هو القاتل بالفعل، أن يكون إيش؟ هو القاتل. نعم. دون اشتراط، فقال الإمام أو لم يقل الإمام هو حق مطلق للقاتل. ثم ذكر أبو بكر حديثين في هذا الباب، أما الأول فمر معنا من قبل تذكرون في حديث عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن جموح في قصة الغلامين الأنصاريين الذين قتل من قتل فتح الله عليك الذين قتل أبا جهل. نعم الذين قتل أبا جهل قصة معروفة عندما ذهب إلى ميدان المعركة وكان أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساري وجعل يسأله عن من عن رأس الكفر يومئذ عن أبي جهل. نعم يسألان عنه بوصفه وبسمته. نعم ولما دلهما عليه انطلق نحوه كما قال كأنهما نصران كأنهما نصران ثم قتلا أو أسهما فتركا به رمى ثم جاء ابن مسعود بالقصة المعروفة وقطع رأسه أو أجهز عليه. نعم انظر الشاهد من هذا الحديث في الأخير قال فضرباه حتى قتلا. نعم أي تركا على حاشة الموت وبه رمق يعني يكاد أن يطفئ. قال فضرباه حتى قتلا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبره فقال أيكما قتل أيكما يشيد قتل قال كل واحد منهما أنا قتلت. طبعا هم كانوا عيش كان رضي الله يستشران بقتل رأس الكفر يومئذ. نعم أنا قتلتهم. فقال هل مسحتما سيفيكما هل كل أحدكم مسح سيفه؟ قال لا. نعم انظر هذا التحري النبي عليه السلام انظر هذا التحري الشديد. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتلا فقال ايش كلاكما قتلا ثم ايش سلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح قضى بسلبه او بسلبه لمن لمعاذ بن عمرو بن جموح. انتبه قضى بالسلب بالاثنين الواحد منهما انتبه هنا لان هذه فيها اشكال او تعلق بها المانعون قضى بالسلب لمن بواحد هذا بالسلب لمن بواحد وقال قبلها كلاكما قتل. اذا ايش هذا معنى هل فيها تعارض الظاهر ما فيها تعارض ولكن على التحقيق عند التامل عند النظر ليس فيها تعارض عند التامل عندما نتامل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار اخر. نعم هذا باعتبار وهذا باعتبار اخر. نعم وسنبين ان شاء الله. فقوله فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح هذه روايه مسلم او سلبه لمعاذ بن جموح روايه البخاري. نعم الحديث الثاني الذي ذكرت كذلك في هذا الباب لأن البخاري حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة. ما كانت المسلمين جولة يقصد إيش بداية المعركة كما قلنا كانت دائرة على من على المسلمين فولى أكثر القوم. قال فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدبرت حتى أتيته من ورائه جاء من إيش من خلفه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه. نعم. قال فأقبل علي ضربه ضربة قوية جدا ولكن الثانية انفتت له طبعا يعني فيه النفس الأخير. قال فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. هذا الرجل الفتل هو في الرمق الأخير وإيش ضمة أبا قتادة حتى كاد أن تخرج روحه. قال ثم أدركه الموت الضربة كانت قوية فقتلته فسقط. قال فأرسلني قال فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس ما مراد بقوله ما بال الناس يعني لماذا الناس إيش يسرون ويولون الدبر. فقال عمر أمر الله رضي الله تعالى عنه. قال ثم إن الناس رجعوا كما قلنا في المرحلة الثانية الناس رجعوا واتفح النبي عليه السلام وكانت دائرة لهم. قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال انظروا الشاهد هنا فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا له عليه بينة فله إيش سلبه. نعم الحديث الأول فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح. نعم هنا قال فله سلبه. قال فقمت من القائم أبو قتادة فقمت فقلت من يشهد لي إيش مراد بهذه الجملة من يشهد لي أن قتلت إيش هذا الكافر الذي ذكر في الصفر حتى يأخذ أي شيء سلبه. لماذا لأن جاءت اشترط أي شيء اشترط البينة وأتيت هذه المسألة مفردة اشترط أي شيء البينة. نعم قال من يشهد لي ثم جلست فما شهد إيش أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه مرة إيش ثانية. قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست. قال أبو قتادة مرة أخرى وقال نفس المقولة. نعم قال ثم قال الثالثة مثله النبي صلى الله عليه وسلم أعاد نفس المقولة مرة ثالثة من قتل قتيلا له عليه بينة فله إيش سلبه. قال فقمت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة وكأن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه كان بعيدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمعه. هذا ظاهر من الروايه. فلما راى يكثر قيام القعود يعني لفت انتباهه هذا الامر فقال ما لك يا ابا قتاده لماذا تقوم وتجلس.

قالوا ايش الملكية والأحمال؟ أن السند لا يأخذه القاتل إلا إذا اشترط له الإمام قبل ذلك في المعركة أن من قتل قتيل فله سند، فإذا لم يأخذ الأمير أو الإمام هذه الجنة لا يأخذ أي شيء السند. نعم. ثم ذكر قولا ثالثا كأنه وسط عن مالك في رواية أنه قال يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السند أو يخمس، وهذا ما قاله قبل الثاني، يعني أرجع التصرف في السند إلى من؟ الإمام، أرجع التصرف إلى السند إلى الإمام. نعم. ثم قال يختار إسماعيل القاضي. نعم. ثم قال وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاف خمست، إسحاق قال إذا كانت قليلة يأخذها القاتل، وإذا كانت كثيرة تخمس، إذا كانت كثيرة إيش تخمس، هذا قصان تصعوه بسهولة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من قتل قتيلا فله سلبه. هل كان السلب هذا قليل كثير ذا قيمة منخفض القيمة أي وصف من هذه الأوصاف مذكورة؟ لا، فلك الله كما كنا تخصصات بغير مخصص. نعم. قال وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست ومكحول والثوري يخمس مطلقا. مكحول والثوري قالوا إيش؟ ما في شيء لا قاتل ولا غيره، هذه دائما قليلة كثيرة، قال الإمام ما قالش الإمام، هذه لمن؟ إيش؟ هذه في تخمس، هذه في الغنيمة، هذه في الغنيمة، طبعا هذا قول تفرده به. نعم. ثم قال وقد حكي عن الشافعي أيضا، ولكن ماذا؟ يعني ضعيف بخلاف المعمول به في مذهب الشافعي موافق للجمهور. طب ما دليل هؤلاء القوم؟ انتبه، لابد ان لديهم ايش؟ دليل، او في زعمهم انه دليل، في زعمهم انه ايش؟ كعامة المسائل التي مرت معنا. قال وتمسكوا بعموم قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، وقالوا لم يستثن شيئا. قالوا هذه الايه على عمومها، ونحن نسلم لهم انها على عمومها. نعم، على العين والراس. قالوا واعلموا ان ما غنمتم من شيء من شيء فان لله خمسه، فقال اي شيء يتحصل عليه الجيش هو ايش؟ لابد من تكنسه. هذا دليل. كيف يصح هذا دليل؟ هل هذا الدليل بقي على عمومه؟ لا، ورد عليه أي شيء؟ ورد عليه المخصص بقول من؟ بقولنا؟ بقول الشارع، بقول الشارع الذي لا ينطق عن لو إن هو إلا وحي الذي كان يأتي جبريل بالسنة كما كان يأتي بالقرآن. نعم. فهو قال من قتل قتيلا فله سلبه، له عليه بينه فله إيش؟ سلبه. فهذا النص أخرج لنا إيش؟ بعض المفردات من هذا العموم، فلم يبقى هذا النص على عمومه، لم تبقى الآية على عمومها، لم تبقى الآية على عمومها. هذه مسألة. مسألة أخرى نقول لهم أنتم تجوزوا أن يأخذ القاتل السلب بشرط الإمام، صحيح؟ طب من أين هذا تفهمون الآية؟ نقول لكم الآية على عمومها، فقولكم أن الآية على عمومها يرد عليكم كذلك أي شيء مذهبكم، يرد عليكم أي شيء مذهبكم. هيقول نعم استفدناه من الحديث، نقول نعم ونحن قد استفدناه من الحديث، فأنتم في نفس الوقت بمذهبكم تجوزون تخصيص الآية، يجوزون أي شيء تخصيص، ونحن كذلك نقول بتخصيص الآية، فلا أصح لكم الاحتجاج بهذه الآية. لماذا؟ لأننا نحن وأنتم كلانا نقول بتخصيص أي شيء بتخصيص الآية، نقول بتخصيصها، ولكن أنتم تخصصوها بشرط ونحن نخصصها بغير شرط، هم يخصصوها بشرط قول الإمام، وهذا ليس فيه الآية دلالة ظاهرة. فقالوا استفدنا من الحديث، نقول لهم صحيح أن التخصيص يكون من دليل آخر، سواء من آية أخرى أو من حديث إيش آخر، ونقول نفس الأمر عندنا، أننا خصصنا الآية بالإيش؟ بالحديث، وأبقى النظر في دلالة الحديث، هل الحديث يدل على ما نقول نحن به من عدم اشتراط قول الإمام أم على ما تقول أنتم به؟ المهم أننا نحن وأنتم نقول بتخصيص الآية، فلا صح لكم أن تحتجوا بهذه الآية، وهذا المطلوب. المهم أن هذا وردها التخصيص بقول الشارع نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال ولم أدل أخرى سنذكرها تباعا. نعم. قال الحافظ واحتج الجمهور بقوله صلوات ربي وسلامه عليه من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا حتى نفسه ظاهر، نص ما شيء ظاهر، وإن زاروا على وقعة دون وقعة أو على حالة دون حالة أو على شخص دون شخص احتكم كما قلنا إلى دليل تخصيص، وليس هناك دليل. قال واحتج الجمهور بقوله صلوات ربي وسلامه عليهم من قتل قتيلا فله سلبه بأنه خصص ذلك العموم في الآية. نعم. دليل آخر لهم قال وتعقب، أي هؤلاء المنعون تعقبوا هذا القول، بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. نعم. قال مالك لم يبلغني ذلك في غير حنين، هذه الكلمة قالها الإمام مالك في الموطأ، قال لا يدل بهذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه. لماذا يا إمام؟ قال أن الإسلام لم يقله إلا يوم حنين، لم يقله إلا إيش؟ يوم حنين. طيب إيش معنى إيش أي دلالة هذه المسألة؟ لو أن النص الشرعي المثبت لحكم ما لم يترصد به الشارع الحكيم صلوات ربي وسلامه إلا مرة واحدة يثبت به الحكم أم لا يثبت؟ يثبت. هل هناك شرط أن يترصد بالنص مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر؟ هل هناك عدد معين؟ ولم يترصد به إلا مرة واحدة فاقتبس أي شيء؟ ثبت النص اي ثبت به حكم الشرع. وهذا الشرط ما قال احد، لان لم يقل احد مالا من الاصوليين وغيرهم انه لا بد ان يكرر النص عده مرات حتى يثبت به الحكم الشرعي. نعم. اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الفم الا ايش؟ الا حق. الا حق. والمساله ليست شانزه. ومن ثم قال ابن حزم تعليقا على قول مالك وان كان شديد تركنا ما فيه من شده، ماذا قال؟ قال لا فرق بين ما قاله مره او الف الف مره. قال فكله دين وكله حق وكله حكم الله تعالى وكله لا يحل لاحد خلافه. امثله غيره. فليس هناك شرط ان يكرر نص شرعي عده مرات. مفهوم؟ الا ان الامام مالك حقيقه له وجهه اخرى. لا ايش وجهه اخرى وان كانت كذلك مردوده كما سنبين. ما مراده لم يبلغني هذا النص قبل الكلام ذلك الا يوم حنين. يريد ان يوم حنين انتبه، يريد ان يوم حنين كانت الدائره على من؟ في البداية كانت على من؟ كانت على المسلمين. في البداية كانت على المسلمين، فحتى فر المسلمون، حتى فر أكثر الصحابة الكرام إلا نفر سبتين أنهم تسعة وقف على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام مالك بسبب هذا الفرار، بسبب هذا الفرار والانكشاف من المسلمين بهذا السبب قال النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه، أي من باب التحريض، من باب أن يحرضهم على الرجوع، ولم يحرضهم على أي شيء، على الرجوع، فيكون هذا الأمر محرضا لهم على القتال مرة أخرى، فيحصل بذلك النصر. هذا قول مالك والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا يوم حنين. نعم. وإلا إمام مالك أجل بكثير عن إشارة تكرار النص الشرعي، هذا مسألة معروفة. فهذا الذي يلمح إليه قول إمام مالك، أي أن يوم حنين كان حالة إيش؟ حالة خاصة، احتاج فيها الأمير من باب ترغيب وتحريض المقاتلين أن يرغبهم في هذه الأسلاب، ومن ثم يعود القتال مرة أخرى. مفهوم هذا قصده، هذا قصد الإمام مالك. ما إلا أن هذا الكلام كذلك ليس بصحيح. فالقول حتى لو قلنا أن هذا الكلام لم يحدث إلا في يوم حنين كما ذكرنا أولا أنه لا يشترط تكرار النص الشرعي وإنما لو مرة واحدة يجب بالحكم هذه واحدة. الثانية أن تعليق انتبه ومرة ثمانية هذه المسألة عدة مرات، أن تعليق اللفظ بسبب هذا كلام إيش؟ مقبول أم مردود؟ مردود. لماذا؟ لأن العبرة بأي شيء؟ بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فحتى لو سلمنا بهذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أجل هذا السبب فالعبرة عندنا وعند الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. فيرفع السبب ويبقى أي شيء؟ اللفظ حكما إلى يوم القيامة، حكما إلى يوم القيامة. نعم. قال وأجاب الشافعي وغيره على كلام مالك، هذا وجه ثالث أو رابع في رد هذا القول، بأن ذلك حفظ عن النبي صلوات ربي وسلامه في عدة مواطن، بل حفظ عنه لو تذكرون قبل قليل في أول غزوة، وهي غزوة إيش؟ ما ذكرها مصر، غزوة إيش؟ بدر. قلنا إيش؟ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، قضى بأي شيء؟ بسلب. هذه في غزوة إيش؟ بدر. وهذا فين؟ في الصحيحين. وهذا في إيش؟ في الصحيحين. يعني لو في السنن أو في مضان قد تخفى قد يقال قد يتحمل، ولكن هو فينا أنا ثابت ثبوتا لا شك فيه، بالإضافة إلى امتلاء كتب السير بهذه القصة كابن هشام ونحوه. نعم. قال وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في عدة مواطن، منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب. من رد أول حديثي الباب؟ حديث من؟ عبد الرحمن بن عوف في قصة معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح في أي وقعة؟ بدر. وبين بدر وحنين كم سنة؟ أكثر. نعم. تقريبا 8 سنوات. قال ومنها كذلك حديث حافظ ابن أبي بلتاع، حديث حافظ ابن أبي بلتاع أنه قتل رجلا يوم أحد، أي يوم أحد، فسلم له الرسول صلى الله عليه وسلم سلبه، قال الحافظ أخرجه البياطي. قال ومنها حديث جابر أن عقيل أو عقيل ابن أبي طالب قتل يوم موسى رجلا يوم إيش؟ مؤتى. وموسى كانت قبله حنين، ليس فيه شك، هذا من باب السير، موسى كانت قبله حنين. نعم. قتل يوم موسى رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا، قال الحافظ ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة، هذا الحكم كان منتشرا عند من؟ عند الصحابة كما سنذكر. نعم. بل حتى عند من؟ عند النساء، حتى عند من؟ عند النساء. فكيف بأمر عرفه النساء؟ مع دلالة على أن أمر إيش؟ منتشر شائع. نعم. قال ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد، أنت ذكرنا أولها وسنرجع لسنته، قصة إيش؟ المدلي. نعم. خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلبة من القاتل، الحديث بطوله. فهذه كذلك كانت إيش؟ في غزوة موسى كما مر معنا، تذكرون أولها من خرجته مع زيد بن معيش؟ معيش أول حديث مع زيد بن الحارث. نعم. نعم مع زيد بن حارثة. نعم اشمعنى كما قلنا لهذا الحديث. ثم قال كما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال كانت صفية، كانت أي شيء صفية، في حسن حسان ابن ثابت يوم الخندق، يوم أي شيء الخندق. نعم وكذلك يوم الخندق كان قبل يوم حنين بلا خلاف. نعم فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي. تعرفون هذا القصة عندما جاء ذلك اليهودي متسللا وأراد أن يطلع على عورات المسلمين فنزلت إليه صفية وقتلته بعمود معها. نعم ثم قالت لحسان انزل فاسلب، انزل ايش فاسلب، دلالة ان هذا الحكم معروف عند من؟ عند كل حتى عند النساء. نعم انزل فاسلب. فقال رضي الله تعالى عنه ما لي بسلبي لحاجة. قال وكما روى دلالة اخرى اسحاق في المغازي في قصة قتل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عمرو بن ود يوم الخندق ايضا فقال له عمر هل بعد ان قتل تعرفون قصة لما خرج لمبارك فيه ثم قتله فقال له عمر لما رجع هل اختلفت درعة بس ما خدت ايش الاسلاب السلم هل اختلفت درعة فانه ليس العربي خير منها. طبعا معروف عمر بن ود كان من ايش من فرسان العرب المشار اليهم بالبنان. فقال انه اتقاني بسوءته. ثم قال وايضا فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما انتبه لمن مالك كما كنا قصده ان النبي عشان انما قال ذلك يوم حنين حتى يحرض المسلمين على معاوية القرى والهجوم مرة اخرى على الكفار. صحيح هذا وجه لمن مالك صحيح لكن هذا يعكر عليه رد مفحم بغض النظر عن ادبات الكاتبة ذكر ما ومر معنا في حديث الباب عند البخاري حديث ابي قتاده هذا كان يوم ايش يوم حنين حديث ابي قتاده ذكرناه عندما جاء من خلف رجل وقتله كان يوم ايش قال يوم حنين صحيح ابي قتاده ذكر متى قال النبي عليه السلام هذه المقوله قالها وقت القتال او في بدايه المعركه او اثناء الهزيمه او بعد ان انتهت المعركه وانتصر المسلمون واخذوا الغنائم بعد ان انتهت المعركه قال فجلس النبي عليه السلام وذكر القصه ثم قال هذه المقوله من قتل قتيلا الحديث فله سلبه. هذا يعكر على ما ذهب اليه الامام مالك بلا شك بالاضافه الى الادله الكثيره التي ذكرناها. نعم نقول يحتج كذلك القائلون بان السلب الامام ببعض النصوص وبعض أي شيء المفروض تحتاج بقصة قتل أبي زان السابقة مثل ذكرنا قصة من الغلامين ليش الأنصارين معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو ابن إيش الجموح نحتاج بقصة أين وجه الاحتجاج بها نذكر أين وجه الاحتجاج نعم قال تحتاج بقصة قتل أبي زان السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام كما ذكر لكم وقلنا لكم انتبهوا قضى بالسلب لمن بالاثنين ام لرجل واحد طيب هم ايش قالوا قال لو ان السلب يستحق بمجرد القتل لكان سلب ابي جهل الاثنين لان بينهما نعم مناصفة وشركة لماذا لان الاثنين ايش قتلا او اشترك في قتل نعم مفهوم هذا طيب كيف يستعاد فهمتم كيف يستدلهم كيف يستدلوا؟ يقولون انه لو ان السلب يستحق مجرد القتل لقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب الاثنين معه بالسلب الاثنين ايش معه هذا ظاهر النص ولكن عند التامل يظهر لك الامر. نعم قال الحافظ فقد احتج به من قال ان اعطاء القاتل السلب مفوض الى راي الامام مفوض الى راي ايش الامام وقرره الطحاوي وغيره بانه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل ولكان اي النبي عليه السلام جعله بينهما لاشتراكهما في قتله اشتراكهما ايش في قتله قال فلما خص به احدهما دل على انه لا يستحق بالقتل وانما يستحق بتعيين الامام قال لا قد يستقر بالقتل انما قد يرجع الى من لما هو الذي يعطي هذا او يمنع ذلك مفهوم هذا كلام قد ظهر ما قال ولكنه ليس بقول بل من نفس كلامه يرد عليه بل من نفس كلامه يرد عليه كيف يرد عليه من نفس كلامه قالوا ان النبي عليه السلام اعطاه بتعيينه هو يعني خص احدهما بتعيينه صحيح فنقول لهم تعيين النبي عليه السلام هذا مبني على اي شيء مبني على اي شيء نقول هذا كله يعود عليه فاذا قلنا تعيين الامام على اي اساس فيقولون على اساس ايش لان عندما نسالهم نحن عندما يعين النبي عليه السلام فلانا دون فلان فيعطي هذا ويمنع ذلك هل هذا له اساس ام بدون اساس له اساس صحيح ما هو الاساس سيقول القاتل سيقول اي شيء سيقول القاتل صحيح سيقول ان هذا قدر وهذا لم ايش لم يقل فسيعودون الى تقرير اي شيء الى تقرير اي شيء الى تقرير قولنا نحن ونحن نقول هكذا فنقول ان النبي عليه السلام انما منع الثاني واعطى الاول لما ثبت عنده ان الاول هو قاتله والثاني ما هو الا ايش مشارك او مصيب بالجراح مشارك او ايش مصيبري راح صح. اما هل يقول ان تعين لا على اساس هذا ما يقال يعني ان النبي اصلا خص الاول دون الثاني هل هذا له اساس ام تخصيص دون اساس سيقولون له اساس صح ما اساسه الظاهر هنا سيقولون القتل فيقول الى تقرير ما نحن نقول به وتنتهي الاشكال وينتهي الاشكال نعم فنقول هذا كله يعود عليهم فاذا قلنا تعين الامام على اساس ام بدون اساس سيقولون على اساس نقول على اي اساس فيقولون على اساس قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فلا ينصر له انتبه المسألة فيها ايه فيها نصان هذا نص الاساس وهذا نص الثاني النص الاساس هو ايه من قتل قتيلا فلاه سلبه فالنص الثانوي هذا هو قصة ايه قتل ابي ذر فنقول لهم اعطى الاول بناء على اي شيء فيقول بناء على هذا النص من قتل قتيلا فلاه اي شيء سلبه اذا هم يثبتون ان الاول هو الذي ايه هو الذي قتل اذا هم يثبتون ان الوصف تحقق في الاول ولم يتحقق بصورة كاملة في من في الثاني وهذا الذي نقول به وهذا الذي نقول به نعم فنقول بقولهم كلاهما اشترك في قتله فلماذا خص بالتعيين احدهما دون الاخر مثل الصورة هذه نسألهم سؤال لماذا اعطى النبي عليه السلام الاول فيقولون اعطاه لقوله في الحديث الاخر من قتل قتيلا فله سلبه صحيح طيب نقول لهم كلاهما اشترك في قتله سؤال الثاني هذا فلماذا اعطى الاول ولماذا اعطى الثاني فيقولون اعطى الاول لانه هو بالفعل هو الذي ايش قتله حقيقة قتله ايش حقيقة والاخر اما مصيب بالجراح واما مشترك مسلم نعم فنقول فلا يبقى إلا أن النبي خصصه النبي عليه السلام معينه هو القاتل حقيقة لا الآخر وحينها لا تعارض بيننا وبينهم نعم هذا وجه قررناه في وجه أخرى ذكرها العلم نعم قال الحافظ وأجاب الجمهور انتبه وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن هذه مسألة هامة جدا تدخلنا فرعية عندنا تدخلنا جزئية في مسائل السلب صحيح لو أن اثنين اشترك في قتل رجل واحد اشترك في قتل رجل ايه واحد لمن نعطي السلب على قول بانه القاتل الاثنين اشتركوا لمن نعطيه انتبه اذا اشترك شراكة حقيقية بان القتل كان نتيجة من فعلهما ما فهذا الشراكة بينهما هذا شراكة ايه بينهم طب اذا اثخن احدهم وقتل الاخر لمن للقاتل اذا اثخن احدهم وقتل ايه الاخر فهو لمن القاتل الذي تحقق به وصف اي شيء القاتل نعم قال المهلب فنظروه صلى الله تعالى عليه واله وسلم في السيفين ارجع لبدايه الحديث انه قبل ان يقضي بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموع ماذا فعل؟ كان ينظر في السيفين ويتحرى ويبحث بحث دقيق نعم قال نظروه صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب كل هذا استقراء دل على اي شيء على ان الحكم مبني على اي وصف لو ان القضية فقط لنظر الامام هل كان يحتاج النبي عليه السلام الى هذا الاستقراء والى هذا البحث ولا ان ينظر في السيفين ويرى اثر الطعام واين وصل مبلغ عمق سيف كل منهما هل يحتاج الى هذا لا يحتاج ان القضية ترجع الى نظر الامام وان هذا مخول له لا اعطى فلان او اعطى الاثنين او منع هذا او لم يعطي الجميع فهذا البحث والاستقراء دلالة على انه يبحث عن علة الاستحقاق وهي ما هي علة الاستحقاق القتل من قتل ان النبي السلام هو القاضي وهو الامام وهو الحاكم يبحث عن العلة التي يستحق بها احدهما السلب وهي علة اي شيء القتل لان هذا ظاهر من سال النبي صلوات ربي والسلام عليه قال ولذلك سألهما اولا هل مسحتما سيفيكما ام لا وهذا كذلك مسألة ظلم لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلا طب لماذا قال السلام كلاكما قتلا إجمع بين النصوص تفهم لماذا قال النبي عليه السلام أي أن الثاني شارك في القتل وإن كان الأول هو الذي قتل إيش حقيقة نعم هو الذي قتل أي شيء حقيقة هذه واحدة الثانية أن هذا كذلك من باب الاسترضاء لا تقول أول قصة أن كلاهما كان حريص على قتل من قتل أبي جحر شديد كما انطلقت انهما نصران صحيح فقال النبي عليه الاسترضاء لخاطر من لخاطر الثاني انا قبل ذلك قتلت نعم وان كان السلب لهذا الرجل وانما قال كلاكما قتله وان كان احدهما هو الذي ادخنه ليطيب نفس الاخر وهذا الجواب الذي لا جواب غيره نعم ليطيب نفس ايش اما لو كان الثاني قتله انتبه لو كان الثاني قتله وكان الاثنين بالفعل مشتركين في قتل حقيقه مناصفه اي ما قتل بشعرهما لا اعطى النبي عليه السلام السلام لمن الاثنين معا وهذا لا تحتمل شك فلما خص احدهما دون الاخر عرفنا ان الذي خص هو القاتل دون غير دون ايش دون غير نعم. ودل على ذلك لما كنا عملية البحث والاستخراج فعلها النبي عليه السلام قبل الحكم، قبل أن يقضي بسلبه لمعاذ بن الجمرة. وقال الأسماء، وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضربا فأدخنا، انظر هذا التعليل، وأدخنا وبلغ به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يدفع، يعني بقيله فترة ويموت وحده. نعم. قال: وقد دل قوله كلاكما قتلاه على أن كل منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما انتهى هنا لماذا استحق الأول دون الثاني، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه. كما سأتي معنا، الأول ضرب إيش؟ سبق إيش؟ الضربة، ضربة أبو هذا أبو جهل ضربة ضربتين، فالأولى كانت لمن؟ الذي أخذ السلب، فالأولى هي التي إيش؟ قتلته إيش؟ حقيقة، قتلته إيش؟ حقيقة، ثم جاءت الثانية بعد الإيش؟ بعد الأولى، وإن كانت الثانية في نفس القوة، وإن كانت الثانية في نفس القوة أو كل ما أقوى، ولكن من الصادق بإحداث القتل أو بتركه على شفا حفرة؟ من الصادق؟ الأول. فالثانية وإن كانت ضربة قاتلة ليس هذا نزاع، ولكنها جاءت في من؟ في رجل سليم والرجل على حافة القبر، مفهوم؟ رجل في إجابة من؟ في رجل إيش؟ رجل مثبت. ما معنى مثبت؟ يعني أثبتته الجراح، يعني أثبتته أي شيء. فالحكم حقيقة إلى من؟ الأول. وهذه لا تخلف، بمعنى لو تخلفت الضربة الثانية يموت أم لا يموت؟ يموت. لو تخلفت الضربة الثانية إيش؟ يموت، سيترك إلى أن يطفى. نعم. قال: بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراح، هذا الذي إيش؟ سبق حكمه، هذا الذي إيش؟ يعني أخذ من يعني سبق. قال: حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركت في القتل إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع، يعني ما زال بصحته وبقوته. من هو هذا الذي قتله وهو ممتنع؟ الأول. قال: والآخر قتله وهو مثبت، يعني أثبتت الجراح وأدخنته وكان على حافة كما قلنا. قال: فلذلك قضى بالسند للسابق إلى إدخانه. هذا والله تعالى أعلم وأعلم ظاهر. نعم. كما قلنا لابد من الجمع بين النصوص، فإذا قال في هذا النص وقضى بسلبه لمعاذ بن عبد من الجموح، نأتي بالنص الآخر فيقول فيه: من قتل قتلا فله سلبه. فنقول: أي وجه لتخصيص معاذ بن الجموح عن معاذ بن عفراء؟ النبي عليه السلام لماذا خصه؟ هناك وجه معتبر أم بدون وجه معتبر؟ حتى وكلا هناك وجه معتبر. ما هو الوجه المعتبر الآخر؟ من قول النبي عليه السلام: من قتل قتلا فله سلبه. فعرفنا بهذا أنهما وإن اشترك في قتله إلا أن القتل حقيقة لمن؟ للأول. إلا أن القتل لمن؟ الأول. ولذلك عين النبي عليه السلام وليس هناك الثاني. نقول كذلك يحتجون بحديث عوف بن مالك السابق الذي ذكرناه. نعم. حديث إيش؟ خرجت مع زيد بن حارثة. نذكر لكم الحديث من أوله. قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موسى ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أسقى عليه صرف فرج من ذهب وسلاح من ذهب. قال: فجعل الرومي يفري في المسلمين فقعد له المددي. ما معنى مددي؟ أن المدد. نعم، جاء من الأمدادات، رجل من الأمدادات التي جاء للمسلمين. نعم. فقعد له المددي خلف الصخرة فمر به الرومي فعقرب خرسه فخر وعلاه فقتله وحاز خرسه وسلاحه فأخذ إيش؟ السلب، هذا المددي. قال: فلما فتح الله عز وجل وانتهت المعركة للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلب، هذا المددي أخذ السلب، فأخذه منه من؟ خالد بن الأمير أخذه منه. نعم. قال عوف: فأتيته، عوف كان في هذه الغزوة، فلما عرف أن خالد أخذ إيش؟ السلب، فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت، انتبه، انت هم يحتجون بهذا الحديث على أن السلب الإمام، انظر فيه: أما علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال إيش؟ بلى. نعم. ولكن استكثرته، ولكن أي شيء استكثرته. فهذا اتفاق من من؟ من خالد ومن عوف على أن النبي عليه السلام قضى، هل نسمي إيش؟ قضى بالسلب لمن؟ للقاتل، لأن هذا حكم مقرر ومعروف، صحيح؟ مفهوم هذه المسألة؟ بدون أن يشترط الإمام أو بشرط الإمام، هذه المسألة معروفة، أقرها خالد وذكره بها عوف وكانت معروفة عنده كما هو ظاهر كلامه. نعم. فهذه المسألة انظر لفظ قضى، يعني مثلا هذا حكم كما قلنا إيش؟ حكم صادق وإيش؟ ولازم وثابت ومعروف. قال: ولكن استكثرته، هذه علة أخرى، نعم، إن كانت كذلك مردودة، ولكن هذا هو النص. قلت: لتردن، انظر الموقف، انتبه، منذ الموقف الشديد الذي وقفه عوف بن مالك، لا تردنه إليه أو لأعرفنك عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر هذه الشدة في الموقف، ألح عليه وأصر عليه أن يرد السند إلى من؟ إلى صاحبه، وإلا فيعرفه بها عند النبي عليه السلام لم تمر. فهل عوف يقف هذا الموقف إلا إذا كان يعرف معرفة يقينية أن السلب حق من؟ حق القاتل، وأن هذه الصورة بزعمه، وإن كان خارج مستهلك كما سنذكر، وأن هذه الصورة بزعمه تعتبر أخذ إيش؟ مال من من؟ من مستحق، من مستحق بغير وجه حق. هذا كلام ظاهر. لو أن قضية مخولة إلى نظر الإمام، هل كان عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقف على الموقف من خالد؟ أبدا. لو أن مثلا مسالك اجتهادية، هل يصر عليه ويلح عليه ويهدده ويتوعده بأنه سيرفع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ ما أحد يقول هذا الكلام. فموقف عوف هذا يدل على أن القضية قضية حق أخذ من من؟ من مستحقه. حق أخذ من مستحقه، ولذلك وقف هذا الموقف من خالد. لا تردنه عليه أو لا أعرفنك عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال فأبى أن يرد عليه خالد إيش؟ رفض. قال عوف، وهذا اسم الاسم به، فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقصصت عليه قصة المدري وما فعل خالد. فقال صلى الله عليه وسلم